فيك العيب وما بناش لا فيك العيب وما خسر قالك خاطر وشكون شكون هنا خلاك هنا طحل وتغيب وحتى تولي غريب يا طجر وتسافر يا الكافر يا وخليك خليك حتى يدي مطريب ومعي يدي محبيب قبل بك ما عندي خاطر رح لو انت عالم لو انت فاهم انا ربي تلول فعليك وانت عالم لو انت فاهم ومالي طاقة عليك نجيك قبل بك ما يزا خاطر رح قبل بك ما عندي خاطر رح يعني من عيني ما نخطيح ايه واح ما دناش لا فيك العيب وما دناش لا فيك العيب وما خسرنا لك خاطر وشكون شكون انا خلاك انا تسرح وتغيب وحتى تولي غريب غريب يا طجر وتسافر يا الكافر لو خليك خليك خليك حدا يدي مقريب ومع يدي محبيك اهلا بك ما عندي خاطر رح لو انت عالم لو انت فاهم ومالي طاقة عليك نجيب وانت عالم لو انت فاهم انا ربي تلو اللي فعليك اهلا بك ما يسمع خاطر رح اهلا بك ما عندي خاطر ما فيك العيب وما بناش ما فيك العيب وما خسر مالك خاطر وشكون شكون انا خلاك انا طرحل وتغيب وحتى تولي غريب يا طجر وتسافر يا الكافر لو انت عالم لو انت فاهم ومالي طاقة عليك نجيب وانت عالم لو انت فاهم انا ربي قال لك ما يسر خاطر قال لك ما عندي خاطر ما فيك العيب وما درناش ما فيك العيب وما خسرنا لك خاطر خليك خليك حتى يدي مقريب ومع يدي محبيب قبل بك ما عندي خاطر رح لو انت عالم لو انت فاهم مالي طاقة عليك نجيب وانت عالم لو انت فاهم انا ربي تلو اللي فعليك قبل بك ما عندي خاطر رح قبل بك ما يصير خاطر قدمش فيك العيب وما قلناش فيك العيب وما خسر بالك خاطر وشكون شكون هنا خليك هنا تغضب وتغيب وحتى تولي غريب قطع جويد سافر يا اللي كافر او انت عالم او انت فاهم ومالي فاضاليك نجيك وانت عالم او انت فاهم انا ربي تلو اللي فعليك فهد لبيك ما يسهل خاطر فهد لبيك ما عندي خاطر فيك العيب وما قلناش فيك العيب وما خسرنا لك خاطر وشكون شكون